يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجورب بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يبذل وضوء. إذا لبس على طهارة مثل الضحى لهم جاء الظهر يمسح إذا عرف. ولو ما نوى النبي يمسح. إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح يمسح، وإذا حب أن يخلع.